يمشي لها شوقا تلقاه في بسمة وعينا في ليلها لسنا لها من عينها وجه المنى كيف الحال فالقدس تبكي ولا باك يلقي على الأحزان أمال فالقدس تبكي ولا لا باك يلقي على الأحزان أمال يلقي على الأحزان أمال يلقي على الأحزان الله أنت